أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما بين يعني حال الضالين وصفاتهم بين حال الطيبين وصفاتهم، وهكذا القرآن دائما إذا ذكر الوعيد يذكر معها الوعد. وقد سبق أن ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن القرآن جاء ليبين 7 علوم دائما تتكرر في القرآن. القرآن دائما جاء يبين 7 علوم، ولا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في واحد من هذه العلوم 7. أول شيء جاء القرآن لبيانه التوحيد، وأكثر شيء في القرآن التوحيد، أغلب شيء في القرآن التوحيد. وسبق أن قلنا إن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعده برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. هذا يتكرر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وآباءكم، وخلق السماء وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. وإن كان عندكم شك أو ريب أو تكذيب فالميدان، فالدليل على صدقي ما أنزلت على رسولي، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى الذروة، فأتوا بمثله. فإن عجزتم ولم تستطيعوا فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. ثم بعد التوحيد تخويف من يوم القيامة وخطورته وما فيه، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم مقداره 50,000 سنة، تخويف من هذا اليوم. ثم بعد النبوات، ما يجب على الأنبياء وما يحرم وما يجوز. ثم بعد ذلك الأحكام الشرعية، وآيات الأحكام قد تكون 500 إلى 600 إلى 700 بالكثير. أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، أحل الله البيع، حرم الربا، وبالوالدين إحسانا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، احفظوا أيمانكم. بعدين أحكام بعد ذلك، الوعد بعد ذلك، الوعيد بعد ذلك، القصص، وهذا يتكرر يتكرر يتكرر. فاليوم عندنا الوعد، والمؤمنون والمؤمنات معطوف على الجمل قبلها. المؤمنون جمع مؤمن، والمؤمن هو الذي اتصف بأحد عشر صفة، اتصف بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، والمؤمنات. وبعدين قابلهم بالمنافقين وزاد صفة، لأن لم يتصف بها المنافقون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال المؤمنون والمؤمنات، وهنا قال المنافقون والمنافقات، وهنا قال بعضهم أولياء بعض. أولياء تعبير بالولاية، فيه نوع من الجمال والحسن. أما المنافقون بعضهم من بعض، هما مع بعض لكن ما في ولاية، ما في محبة، ما في احترام، ما في نزاهة، ما في ود، فيه اتصاف، مشتركين في صفة الدناءة، الضلال، الظلم، محبة الخبث، محبة الشر، يعني اللآمة. لكن المؤمنون لا، بعضهم ايش؟ أولياء، فيه ولاية، محبة، ود، إيثار. فالولاية لها معنى ولها سر. لذلك الإسلام يرغم المسلمين على أن يوالوا بعض، لازم المسلم يوالي المسلمين، واجب. ينزع من قلبه الكراهية، ينزع من قلبه الحسد، ينزع من قلبه رؤية الفضل على الغير، ينزع من قلبه احتقار المسلمين. لأن الحديث الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي مسلم، والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه الولاية التي اتصف بها المسلمون هي مع أنها صفة لهم واجبة. ولذلك هذه أكبر سبب في نزع النفرة بين المسلمين. إذا حققوا هذا يتحد المسلمون، إذا حققوا الولاية بينهم، وأنه لا بد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أغلب الأمور تنتهي والإشكالات تزول. ولذا الذي يتقي الله يكون قلبه صافي على المسلمين، الذي يخاف الله، لأنه يخاف أن يكون يعني لا يؤمن، لا يكمل إيمان الواحد إلا إذا حب إخوانه، فإذا لم يحبهم إيمانه ناقص. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تاب الله على بعض المسلمين أو يكروا بالخير يفرح، وإذا تكلم على المسلمين يحزن ويخوف من إشاعة الفاحشة، ويخوف من إظهار عيوب الناس، ولا يريد أن يقال له شيء في أحد. إذن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، والاه يواليه ولاية إذا صافاه وواده وأصبح له في مكان الاحترام والمحبة والتقدير والإيثار. ولي، ولذلك الله ولي الذين آمنوا، يواليهم، يحميهم، يمنع عنهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص أصبح عنده مناعة، ما المتقي ما يقاوم. الذي يتقي الله ويعلم لا يقاوم، لأن الله يحميه. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله الذين أطاعوا واستقاموا على دينه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه الله يحميهم يحميهم، ومن عاداهم دمره الله. ولذلك الله لا يغالب، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لليهود الذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، فتغيرت أشكالهم، والجبل لما تجلى له جعله دكا، ولما صالح تحدوه قومه قالوا لا نؤمن بك إلا إذا خرجت لنا ناقة من هذه الصخرة، قال وتؤمنون إذا قال فعل، قال اللهم خرجها لنا، فخرجت الناقة من الصخرة. ولما دعا الذي عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال العلماء كيف مشى العرش؟ هل مشى في الأرض أو مشى في فوق؟ قالوا هذا شيء لا يعقل، قدرة الله لا. لذلك من هذه قدرته يعصى، من هذه قدرته تخالف أوامره. بعضهم أولياء بعض، يوالون بعض ويصادقون بعض، هنا قال من بعض، بعضهم مع بعض داخل في بعض، لكن ما فيه بينهم إلا الكراهية. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هنا يأمرون بالمعروف، وهنا قال يأمرون بالمنكر. يأمرون بالمعروف، كلمة المعروف ما يعرف بالشرع وبالعرف السليم وبالطبع الصحيح جماله وحسنه وطيبته ونفعه، ويدخل فيه دخول أولي ما هو واجب أو مندوب أو مسنون. يأمرون بالمعروف، ولذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف. من المعروف أن تبر والديك، من المعروف أن تكرم جيرانك، من المعروف أن تكرم أهلك في البيت ولا تؤذيهم. خياركم لأهله. من المعروف أن لا ترى إلا وأنت متصف بصفة جميلة في مشيتك وفي لبسك وفي كلامك وفي تعاملك. أحسن المعروف أن يكون المسلم متصفا بالقدوة الحسنة. ومن المعروف أن الإنسان يهتم بدينه وبالمسلمين كما يهتم بنفسه. هذا من المعروف، من الأمور المعروفة المطلوبة. ويدخل فيه كل ما هو واجب أو مندوب أو مسنون أو فضيلة، وقد تدخل المباحات في المعروف. نعم، المباحات إذا لم يستغرق الإنسان فيها وقته فهي من المعروف، لكن لا يزيد في المباح المطلق، يأخذ منه على قدر حاجته. فإذا عمل المباحات ليتقوى ببعضها على الطاعات فهذا جائز ويكون من المعروف حسب النية. وينهون عن المنكر عكس المنافقين. والمنكر كل ما تنكره الشريعة. وهنا وقفة خفيفة، وهو أن الإنسان لا يهتدي إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وهنا نقطة، المسلم لا يهتدي إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن الله قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هنا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عند ذلك إذا خالفك مخالف لا يضرك ضلاله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى حتى لا يبقى لهذا الضال عذر يوم القيامة، لا يقول يا ربي ما جاءني أحد، ولذلك قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، نقطع عليه العذر. هذا أول واحدة. ثاني واحدة لكي يهتدي وينجو من النار بدعوتنا، كما قال ولعلهم يتقون. الثالثة وهي أخطر شيء، لتنجو أنت بنفسك، لأن الذي يرى أخاه يقارف المعاصي ولم ينهه فيوشك أن يلببه عند قدم الصراط ويقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل وأفعل ولم ينهني، لذلك قال معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، واحد يأخذ العذر. وهو فرض عين، إذا لم يقم به من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن إذا رأيت منكر وغيره غيرك يكفي عنك. من جهة يكون فرض كفاية، ولكن إذا جاء واحد وسلم لازم يرد عليه، وإذا حييتم بتحية فإذا رد واحد، وإذا قام واحد يعني أنكر المنكر أو أمر بالمعروف إن شاء الله أن الآخرين إيش؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين. نعم. وأخطر شيء على الشعوب وعلى الأمم هي أن ترى المنكر ولا تغيره ولا تتغير لأجله، فإن هذا خطورته لا يعلمها إلا الله، لأنه إذا فشى الخطر وفشت المعاصي ولم تغير الصالح والطالح إيش؟ كلهم يروحوا. أنهلكوا وفينا الصالحون، قال إيش؟ نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، لا تختص بالظالمين، إن الناس إذا رأوا الظلم ولم يأخذوا على يديه أو شك أن يعم الله بعذاب. قالت نعم، قال لها نعم إذا كثر الخبث، يأمرهم ينهوهم فلا ينتهوا، ويأمرهم فلا ينتمروا فلا يتجنبوهم، يؤاكلونهم ويجالسونهم ويفرحون لهم، بعدين كلهم يؤخذون ويبعث الله الناس على نياتهم، فيكون للمتقي انتهاء أجل وللعاصي عقوبة. إذن من المهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يشترط في الآمر أن يكون عالما، وإلا لجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. ثاني شيء يشترط على الآمر أن يكون وازنا للأمور حتى يرتكب خف الضررين، لأنك أحيانا لو أمرت بالمعروف أو نهيت عن منكر جاء منكر أكبر منه فتسكت. فذكر إيش؟ إن نفعت ذكرى. الثالث أن يكون ذلك بالحكمة، بوضع الأمور في موضعها وبالكلام البليغ الحسن الذي لا تجريح فيه ولا تنقص، وهو مقنع ومكتمل للشروط التي بها يقبل الكلام. أما ما يقال عن أعوذ بالله الذين قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه الذي تندلق أقتابه، قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، وإنما ذلك اندلقت أقتابه بسبب إتيانه للمنكر وحجمه عن المعروف. وأما قضية الأمر بالمعروف لا يضر حتى ولو إنسان ناقص، لأن هذه طريق سلامة محققة، لكن أمره ونهيه لم يكفي لكثرة إقدامه عليه على الذنوب، أو أنه كان يقول ذلك رياء وسمعة ولا حقيقة له. مما يحسن بالداعية وبالآمر أن يكون منفذا، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. فمن المستحسن أن الداعية ينفذ ما يقول، كما قال العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. جاء رجل لابن عباس قال له: أنا أريد أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال: وبلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن أمنت من أن تفضحك ثلاثة حروف. قال: وما هي؟ قال: قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أمنت من أن تفضحك هذه الكلمات فتفضل. إذن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه مقابلة لإيش؟ لصفات النفاق. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. بعدين قال: ويقيمون الصلاة. هذه ما هي في صفات المنافقين، هذه خاصة بش بالمسلمين. ولأن الصلاة من أهم العبادات، واتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، لا يعايش الناس. الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة لا يخالط المجتمع، إما أن يقتل وإما أن يسجن أو يضرب. فالذين قالوا يقتل اختلفوا، فبعضهم قال يقتل كفرا، وبعضهم قالوا يقتل حدا، وبعضهم قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. ودليل الذين قالوا يقتل كفرا واضح، ودليل الذين قالوا يسجن ويضرب واضح. أما الذين قالوا يقتل حدا دليلهم غير واضح، وهو مالك والشافعي. أحمد في الرواية المشهورة قالوا يقتل كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وكل العبادات تسقط عمن عنده عقل إلا الصلاة، فلا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. الصوم يسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، الوضوء يسقط، الطهارة. لكن الصلاة لا تسقط إلا عن واحد: من فقد العقل. أبدا، ما دام عندك عقلك لازم تصدق. قالوا هذا لا يعهد في عبادة غير الصلاة. أبو حنيفة قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وش، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس المعصومة بغير نفس. إذن قال: وتارك الصلاة ما هو منهم؟ إذن لا يقتل، لكن يسجن، وكل يوم يطلع ويضرب حتى يصلي أو يموت. إذن لا يخالط الناس. أحمد قال: كافر يقتل ردة. أبو حنيفة مالك والشافعي قالوا يقتل حدا، وهذا الدليل في خفاء، لأنهم لم يقولوا إنه كافر، وقالوا يقتل، والقتل في ثلاث: الردة هم قالوا ليس مرتد، زنا بعد إحصان هو لم يفعل، لم يقتل نفس. لكن استدل مالك والشافعي بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في النصوص أن الذي يصلي لا يقتل، الذي يصلي لا يقتل، فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. فخالد قال له: دعني أقطع عنقه. قال: إنه يصلي. قال: يصلي ولا صلاة له. قال: نهاني ربي عن قتل المصلين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. إذن إذا لم يقيموا الصلاة، يعني إذا كثرت مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل. فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي المفهوم أنه يقتل. المهم أن الأئمة اتفقوا على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس. لذلك لا ينبغي الإنسان أن تكون حياته غير شرعية، ينبغي أن نهتم بالصلاة ونحافظ عليها. وقال يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. الإقامة فيها أركان وواجبات وسنن وأنداب وشروط. أقام، أتى بها تامة. ولذلك من أكبر ما يحمي من الذنوب الصلاة. الصلاة مثل النهر الجاري، يعني كل ما صلى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يصلي ولا يقلع عن المعاصي معناته صلاته فيها شيء، يراجع صلاته. أما الذي يصلي الصلاة تمنع، تحفظه سياد عن الذنوب. ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون مقابل هناك يقبضون أيديهم. شوف الفرق بين الصفات. يؤتون الزكاة هي ومما رزقناهم ينفقون، يؤتون الزكاة، يؤدون الزكاة، وبعدها ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة، أيوة، ويؤتون الزكاة هي ومما رزقناهم ينفقون هي، ويؤتون الزكاة يعني يدفعون من أموالهم. هنا قال ويقبضون أيديهم. إذن هذه مقابلة لهذه. والزكاة هنا قال العلماء كل ما جاءت الزكاة في الشرع فهي الزكاة الواجبة. وقال ابن عطية إن المدح في النصوص بإعطاء غير الواجب مظن على أنه أدى الواجب وزيادة، فهو فيه مدح أكثر، لأن الواجب يعني لازم الجميع، لكن الذي يمدح بأنه فعل غير الواجب هذا مظن على أنه فعل الواجب وزاد عليه. لكن أكثر النصوص على أن الزكاة هي المفروضة. ومما ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ويطيعون الله ورسوله يقابلها نسوا الله فنسيهم، يطيعون الله ورسوله. والزكاة تقدم الإشارة إلى أنواعها. ويطيعون الله ورسوله، هنا قال نسوا الله فنسيهم ويطيعون الله ورسوله. طبعا قال العلماء إن يأمرون بالمعروف من أهم المعروف لا إله إلا الله، ومن أخطر المنكر الشرك بالله. هذه هي كبريات المعروف والمنكر، ثم تأتي بعد ذلك الأمور متدرجة. من المعروف إماطة الأذى عن الطريق، من المنكر وضع الأذى في الطريق، يعني يحط الشوك ويحط الحفر في طريق الناس، هذا من المنكر. لذلك يعني الإيمان على شهادة لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وكل هذا أمور متفاوتة. ويطيعون الله فيما شرع، ونبيه فيما سن. أولئك لا غيرهم من المنافقين ومن المشركين. أولئك فيها إغماض في أولئك، أولئك لا غيرهم، لا ما تقدم من المنافقين والكافرين، أولئك الذين، وبعدين صار أولئك في جمال لهم وفي حصر عليهم. سيرحمهم الله، ستجعل الفعل مستقبل، وهذا الاستقبال يجعل الإنسان يتمتع بهذا الأمر قبل أن يأتي. وهذا التمتع مهم جدا، لأنك أنت إذا قيل لك أنك ستجد مكرمة هذه مكرمة قبل المكرمة، تفرح بها وتطمئن لها ويكون الإنسان مسرور بها وأنت قبل أن تأتيها. في نوع منش من من أيوة اشتياق وفرح، أولئك لا غيرهم سيرحمهم الله. فيبقى الواحد مسرور قبل أن يأتي هذا الشيء، فإذا جاء يزداد السرور على السرور. إن الله عزيز غالب، غالب حكيم، يضع الأمور في مواضعها، كل شيء يضع في موضعه. ومن حكمته تعذيبه للمنافقين ورحمته للمتقين وإعطائه للصادق وللمستقيم الأجر وعقوبته للمجرم وللظالم، كل هذا من حكمته. ومن عزته أنه يجعل الظالم والمتجبر يحشرون مثل الذر، إن المتكبرين يوم القيامة يحشرون كالذر. قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أحقر الناس يوم القيامة المتكبرون المختالون. ولذلك الله نبه العقلاء قال ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح هو التبختك هكذا يمشي كأنه يختال. بعدين لماذا؟ لأنك إن ضربت في الأرض لن تخرق الأرض، وإن شمخت بأنفك لن تبلغ الجبال طولا. أعرف نفسك، فالأرض أقوى منك لا والجبل أطول منك وأشمخ وأعظم. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال في حق المتقين الذين يمشون على الأرض هونا، شوف هؤلاء يمشون على الأرض هونا، هذا قال إنك لن تخرق الأرض. بعدين وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا جاء شيء يأتي بلمامة ما يماحك ولا يعمل، الأمور يمر عليها. سبحان الله ما أجمل هذا الدين، كلام رائع الحقيقة. ديننا دين جميل يعالج كل قضية، يأتي بالسعادة، يأتي بالجنة، يأتي بالقوة، يأتي بالعزة، يأتي بالمتعة، كل شيء في ديننا. لكن ينبغي أن نأخذه بقوة، ينبغي أن نبذل الوقت في فهمه، ينبغي أن نبذل الوقت في تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا. بعدين إذا تدبر الإنسان هذا الكتاب يطلع من الكنوز، كنوز إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه، هذا باب مفتوح إلى قيام الساعة. كل ما تدبر الإنسان يجد السعادة، يجد الخير، يجد العز. لذلك نحن الآن أكبر مشكلة نعيشها ما هي أكبر مشكلة نعيشها؟ باختصار أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا هو الذي قوضنا. أوامر معطلة، تعاونوا أعدوا ولا تنازعوا وقسوا على الأمر وعلى هذا النهي. أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي قوضت. وبعبارة أخرى الدنيا حكمها قانون إيش؟ المعاوض. أوفوا بعهدي إن الله اشترى. كيف الواحد يريد الثمن ما دفع المثمن؟ إذن لا بد أن نهتم بأن ندفع الثمن لأسباب، فإذا دفعنا الأسباب أخذنا الثمن. أما إذا كان كل واحد ما يرضى يدفع طيب ويريد السلعة، هذا ما هو إنصاف. الكيل بمكيالين ما يصلح، الله لا تخفى عليه خافية، ولا يقبل إلا ما كان له، ولن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن أولئك لا غيرهم سيرحمهم الله. إن الله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. بعدين قال وعد الله، وعدهم، الله أكبر، وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات، عادهم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. الوعد في الخير والوعيد في الشر، وقد يقال الوعد في الشر والوعيد في الشر، ما هو ضربة لازم، لكن هذا غالب. وإني إذ وعدتها أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لكن قد يأتي كلهم بمعنى الثاني، لكن هذا أغلبي. وعد الله المعبود بحق الذين آمنوا وعملوا الصالحات المؤمنين والمؤمنات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات. هذه الجنات هي اللي ينبغي أن يبذل فيها، هذه الجنات هي التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر. يكفي أن الله قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فالعاقل يبذل للجنة، العاقل يبذل للدائم، العاقل لا يضيع العمر القليل في أشياء تافهة ويفوت عليه هذا الربح ويخسر الخسارة التي لا وراء وراءها، يخسر مسكنه وأهله ويخسر نفسه ويكون في يعني ظلل من النار، هذا الذي لم يتنبه. أما الرابح الذي رشد وانتبه ونهى النفس عن الهوى وكابد الطاعات فنجا ودخل الجنة فهي أمرها عظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات لا رأى لا يمكن أن تصف، تجري من تحتها، من تحت مساكنها الأنهار في غير خدود، تحتها الأنهار، ومساكن طيبة، مساكن جمع مسكن، طيبة بمعنى الكلمة، طيبة البناء، طيبة التنظيم، طيبة الرائحة، طيبة الفراش، طيبة الزوجة، طيبة. بعدين هذه في جنات إيش؟ عدن، أعلى الجنة، وفوقها عرش الرحمن، وسط الجنة، والجنة من حولها الأزواج، الفرش، الطعام، الطيب، البيوت من الزبرجد ومن اللؤلؤ، والمرأة يرى مخ ساقها منها لجمالها، وإذا دخلت محل فاحت منه الرائحة وتنور، شيء لا يعلمه إلا الله، ويعطى الإنسان من القوة ما لا يعلمه إلا الله، والعرق من رائحة المسك، والوقت لا ليل لا نهار، لا لا لا لا ليل يكون فيه ظلام ولا شمس، شيء عجيب. فلذلك ينبغي أن نجتهد حتى ندخل الجنة، ينبغي أن نجتهد. ومن أكبر ما يدخل الجنة هو أن الإنسان يمسك هذا، يمسك ما بين لحيه وما بين رجليه، لأن هذا أكثر ما يدخل الناس النار، ما بين الفرج واللسان، هذان هما اللذان إيش يوبقان الناس. فينبغي الحقيقة أن ننتبه. وأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، حسن الخلق عجيب، ينال بها الرجل إيش درجة الصديقين. حسن الخلق من ثلاثة كلمات: بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. تبذل معروفك للناس وتكف أذاك عن المسلمين، وإذا رأيت أخاك تلقاه بوجه طليق، هذا هو حسن الخلق. جنات عدن تجري خالي، ومساكن طيبة في جنات عدن، قالوا أعلى الجنة جنات عدن. العدن هو سكنة، عدن بالمكان إذا سكنة، خالدين لا خروج منها. ثم قال بعد ذلك: ورضوان من الله أكبر. رضوان، رضوان، رضا من الله، وقبول عمل العبد، ورضا الرب عنه، هذا لا مثيل له. ولذلك قال العلماء: المتع المعنوية أقوى من المتع الحسية، لأنه قال ورضوان من الله أكبر، أكبر من جنات عدن، لأن رضا الله هو كل شيء. فلذلك قالوا إن الأمور المعنوية أقوى وأكثر تأثير على الإنسان من الأمور الحسية. لذلك أمر بالذي يجلد أن يشهد عذابه طائفة من المؤمنين، لأن هذا جانب عقوبة معنوية، يعني حسية معنوية ليست حسية، أيوة معنوية ليست مشاهدة، ليست ضرب، وإنما هو ألم للقلب حتى يجمع له بين الجهتين. وهنا أيضا يعني جمع له بين النعيم الذي يتمتع به والأمر المعنوي، وهو رضا الله تعالى الذي لا يصله شيء، ورضوان من الله أكبر من كل شيء، ذلك هو الفوز الذي لا وراء وراءه. أجمع كلمة للخير هي الفوز. الفوز أن تأمن من النار وتدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذلك الفوز العظيم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجنة وأن تعيذنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة بالبنطال؟ نعم أو لا تجوز؟ نعم يجوز الصلاة بالبنطال، لكن لا يكون محددا، لأن المحدد سواء كان رقيقا أو ضيقا مكروه الصلاة فيه. نعم. ما حكم الصلاة بين الصفوف التي يتخللها الأعمدة؟ هذه لا ينبغي أن يصلى فيها إلا إذا امتلأ المسجد، الصلاة فيها خلاف الأولى، إلا إذا امتلأ المسجد ولم يجد مكان يصلي فيها، أما إذا وجد صف فلا يصلي بين السواري لأنه مقطوع. هل من فضيلة في الدفن بجانب الصالحين؟ لا أعرف هناك شيء، لكن قرب الطيب الجار الطيب طيب، لكن لا أعرف فيه شيء في هذا. لكن ولذلك نهى أن يدفن الكافر بين المسلمين أو المسلم بين الكافرين، ينبغي أن لا تكون المقابر المسلمين والكافرين مع بعض، يفصل بينها. لكن الإنسان إذا مات لا ينفعه إلا عمله، خلاص إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من دعوة صالحة أو علم أو صدقة. نعم هذا الذي يعمل. أين تعتد المرأة، في بيت زوجها أم في بيت أبيها؟ إذا كانت رجعية فالأولى أن تعتد في بيت زوجها، إذا كانت رجعية، لأنه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو أن يراجعها. فإذا كانت بائن تذهب لبيت أهلها. نعم. يقول كيف يقرأ السلام على الرسول، لأننا يقول لنا ناس يقرأ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف هذا، لأن الله تعالى وكل ملائكة، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام ولو في الصين. لا أعرف هذا، ولا أعرف أنه كان يقول سلموا، ما أعرف هذا. من عنده علم من حفظ حج على من لم يحفظ، أنا لا أعرف هذا. صلاة غير الفريضة في الروضة الشريفة هل هي بدعة؟ كيف تكون بدعة ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وأقل ما يقال فيه أن هذا المحل فيه فضيلة. اختلف العلماء ما المقصود بهذا، ولم يصلوا إلى حل نهائي، ولكن قالوا هذا أقل ما يقال فيه أنه يدل على فضيلة هذا المكان. وقال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لا، ليست بدعة الصلاة في الروضة. أريد أن نعتمر عن جدتي التي ماتت، هل يوجد صفة محددة للعمرة تقول لبيك عن جدتي أو عن فلانة وتعمل العمرة التي ولك الأجر ولها الأجر وتدعو لنفسك ولها وتؤجر إن شاء الله؟ يقول نحن ما لنا في بلادنا نستخدم الحمار أكرمكم الله. السؤال، كلما مررت على حمار هل معنى ذلك أن معي شيطان؟ لا، الحمار دابة، وركوب الحمار لا يضر إذا احتاج له الإنسان، وركبه من هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يضر هذا. الشياطين موجودة ومنبثقة، لكن القضية هنا أن الحمار ليس شيطان، وأنه إذا نهق مثل الديكة إذا صاحت رأت الملائكة، وهذه أمور معنوية نحن نؤمن بما قال، لكن الحمار ما يعني الأمر ما فيه ضير سهل. هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة كسلا وتهاونا؟ تارك الصلاة في خطورة، لكن ينبغي الإنسان أن يؤلفه حتى يصلي. نحن يكون بيننا من لا يصلي، هل أعطيناه من وقتنا أو من مالنا أو تابعناه لننقله؟ فتارك الصلاة على خطر عظيم، فينبغي الإنسان أن يعرف ما السبب. هل لا يقتنع بالدين؟ هل يرى أن الصلاة غير واجبة؟ فيحاول أن يأتيه من باب الذي به يصلي. إذا كان لا يرى أن الصلاة واجبة تقول له واجبة، إذا كان غير مقتنع بالدين تقول له هذا الكون له رب إله وأرسل رسول، وتقنعه بوجود الإله وبوجود الرسول، وبعدين أنه قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فتأتي البيوت من أبوابها. ونرجو الله الهداية. السلام عليكم ورحمة الله.